هل الشيعة العوام يعتبرون كفارا؟ الشيعة طوائف، منهم طوائف كفار كالاثنا عشرية، هؤلاء كفار، الإسماعيلية الباطنية، هؤلاء كفار، لأن أصولهم تناقض أصول الإسلام، تناقض أصول الإسلام. الروافض الاثنا عشرية، يقول شيخ الإسلام كفار، لكن مسألة التعيين هذا يحتاج إلى إقامة الحجة وبيان المحجة، لكن نقول كفار. هذا ما يذكره شيخ الإسلام في رده على ابن المطهر في كتابه منهاج السنة النبوية، وهذا قرره جماعة غير ابن تيمية. القحطاني ماذا يقول؟ إن الروافض شر من وطئ الحصى. فلا شك أن هذا الحكم صحيح. أما غير الروافض أو غير الإسماعيلية فلا يصلون إلى حد الكفر، كالزيدية مثلا عندهم بدع وضلالات، وكذلك الشيعة الذين لا يكفرون أبا بكر ولا عمر ولا يعتقدون العصمة في غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون بنقص القرآن، ولا يتهمون عائشة بالزنا أو نحو ذلك، لأن الروافض يتهمون عائشة بالزنا. وقد قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن من قذف عائشة بالزنا بعد نزول براءتها فهو كافر، وأجمع أهل العلم على أن من أنكر حرفا من كتاب الله فهو كافر. كيف هم ينكرون صور ويقولون أن القرآن ناقص؟